الإبصار شيئا وليس يضرك الإبصار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنفت. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. ليس يضرك الإبصار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت، وماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنفت. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفته، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعتي أنخته. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن عرفت عنه فقد خسرت. نعم كيف إذا عرفت أقرأ. ليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفته ولك عنده فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت. من أعرض؟ ها همزة تحفظ. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت بربك قد عرفت. فماذا عنده من جميل إذا بفناء طاعته قد أنخت. فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت. طيب، قال بعده: وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. إذا رأيت هذا النصح والوصية والقول الذي أسديته لك راعى من المراعاة، يقال راعيته أي لاحظته محسنا إليه، ويقال راعيت الأمر. قابل بالقبول لنصح قولي، يكفي ما ذكرنا. ذكرنا ما يتخذ الشيطان وليا من دون فقد خسر خسارة مبينة، الآية ذكرناها. نعم يكفي ما ذكرناه إن شاء الله كافي. ويقال راعيت الأمر نظرت إلى ما يصير إليه، والمراد بالبيت كما ذكرت أنه من نظر إلى نصيحته ووصيته وراعاها أي لاحظها محسنا إليها وقام بها قولا وفعلا وحقق علما وعملا، فإنه يكون قد فاز الفوز العظيم. ومن ذلك أنه يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، والمتاجرة مع الله جل وعلا مآلها الربح لا محالة. قال ربنا جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذه سلعة الله جل وعلا، ومن طلبها تاجر ليأخذها، فثمنها طاعته سبحانه وتعالى وأن تنيخ بفناء طاعته جل وعلا. والثمن هي الجنة وهي سلعة غالية. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، أو حديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول ربنا جل وعلا، نزل قول ربنا جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله تبارك وتعالى أنزل عليك يا رسول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن من أحب ما من أحب مالي إلي بيروحاء أو بيروحاء، وإني جعلتها لله جل وعلا، فأنفقها صدقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما رجع ثم رجع إلى أهله فناداها: وأن تترك كل ما فيها. قال: فإنها لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فقالت هي المرأة، أو قال قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: رابح البيع يا حنظلة، الصحابي حنظلة أو غيره. وكذا قالت زوجته: رابح البيع. فهذه من المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن من يتاجر مع الله جل وعلا فإنه يربح، لأن الثمن عظيم عند الله جل وعلا. وتاجرت الإله به، أي بهذه النصيحة التي جئتك بها من الاجتهاد العلمي والعمل الصالح وعدم الاغترار بالدنيا والانكباب على الطاعة لله سبحانه وتعالى، فإن مآلك الربح عند الله جل وعلا. فليس هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتصد وقتا. الدنيا هذه لا تسوى شيئا. الحقبة هي زمن معين، والدنيا من الذنوب أو من الأدنى، وسبق بيان ذلك. فالدنيا حقيقتها ليست بشيء، كما قال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قال جل وعلا: أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فليست الدنيا شيئا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال بعضهم: هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. وقال الآخر: إذا الدنيا تأملها حكيم تبين أن معناها ثبور، فبين أنت في ظل الأمان بأسعد حالة إذا أنت بور، أي تذهب وتموت. وصدق من قال أيضا: يا دنيا وخطاب الفاني مجاز، هل لسعادة أو هل لسفال الآخرة على جسرك مجاز، كم لك من محروم يتألم ومن مظلوم مهضوم يتظلم ومظلوم لا يتكلم، تبا لك من ليث يفترس الأعناق ومن ذئب لا يكتر من العناق ومن فتاك يقتل العرائس على منصة العرس ومن فتاك يذبح الفوارس أو سفاك يذبح الفوارس على مخدة الترس. الدنيا لا تسوى شيء، وإنما هي غرور، وإنما هي مجرد متاع ولعب ولهو وزينة كما قال تبارك وتعالى. ولهذا أيضا يأتي ويصلح أن يقال هنا وأن يستدل بقوله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في الكبد، أي في مكابدة في هذه الدنيا، فلا تكاد تصفو له الحال في الدنيا، فلا تصفو له الحال ولا يصفو له الحال في هذه الدنيا، دنيا يفرح بها والحزن يأتي من عين ما فرح به، يأتي من عين ما فرح به، آلامها متولدة من لذاتها، وأحزانها متولدة من أفراحها. ولهذا قال بعضهم: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. مآرب كانت لشباب أو كانت في الشباب لأهلها عذابا، العذاب شيء العذب ما يستلذ، ولكن لما شاب صاحبها صارت عذابا له عياذا بالله. قال بعد ذلك: وغايتها إذا فكرت فيها، غاية الدنيا إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا حلمت. الفيء هو ما كان شمسا ثم نسخ بالظل، والحلم هي الرؤيا، وقوله إذا إذ حلمت بفتح اللام من حلم أي رأى حلما، وليس كما جاء في بعض النسخ كحلمك إذ حلمت بضم اللام من بمعنى صار حليما، ليس هذا المراد، وإنما المراد كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، هذا المراد من البيت، وسيأتي تتمته بعد حين. فغاية الدنيا كما قال: إذا فكر الإنسان فيها كالفيء، كالظل هذا الذي تنسخه الشمس التي ينسخها الظل، أو الظل الذي سرعان ما يزول، أو كحلم يراه في منامه ثم سرعان ما يفيق فيعلم أنه ليس بشيء. ويصح أن يستدل لهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال بعدها: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ ألفاظ البيت واضحة، ف فهذه حقيقة الدنيا وأنها سجن، فيجد الواحد نفسه مقيد فيها بهواه، ويفعل ما يملي عليه الهوى من المطامع والمناهي، فلا ينبغي أن يكون هذا الذي هو حقيقة في سجن يحب هذا السجن الذي هو فيه. وكيف تكون الدنيا سجنا، وكيف يصح وصفها بالسجن؟ لا شك أن الإنسان يرى نفسه في الدنيا مقيدا، افعل كذا وافعل كذا وقم بكذا، فلا تنتهي الطلبات والمتطلبات ولا تنتهي الواجبات، فلا يكاد يسلم وينتهي من أمر حتى يرى نفسه ملزم بآخر، كما قال جل وعلا في آية: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا يزال يعاني تعب وهو جنين، فألم الولادة، فألم الفطام، وألم الختام، ثم ألم الأسنان، وألم الرضاع، ثم ألم تعلم المشي ويسقط ولا يزال، ثم الطفل، ثم بعد ذلك إلى البلوغ، ثم فتأتي التكاليف، فإلى غير ذلك. فلا يزال دائما في قيود وأغلال، والعاقل يفر من السجن الذي هو فيه، والدنيا هي سجن، فإن كان عاقلا فر منها إلى ما فيه سعادته دنيا وأخرى، ألا وهو كما قال: إذا بفناء طاعته أنحت، أي أن ينزل وينزل رحله ويجعل سفره ينتهي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالفرار إلى الله جل وعلا بأن تسعى إلى طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتجعل نفسك عبدا مطلقا وحرا كاملا على الإطلاق لله سبحانه وتعالى، إنما تتحرك بما فيه طاعة لله عز وجل. ثم قال بعد ذلك: وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، أي أن هذه الدنيا فيها الملذات والمطاعم، فلا تزال يتيسر لك فيها الطعام، وما إن تموت إلا تصير هي تطعم منك. وفي الحديث الصحيح الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ليس كل جسم الإنسان يفنى، فيبقى منه عجب ذنب، ومنه يبعث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، أي أن الدنيا تملي عليك بأنواع من الثياب، والمراد بذلك الثياب المعنوي، على حد قول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. فثمة اللباس المعنوي الذي يستر العورة، وثم المادي الذي يستر العورة والحسي، وثمة لباس معنوي وهو ما يكسوه جمالا وبهاء كالحياء والتقوى الله سبحانه وتعالى. فثمة ملابس الدنيا إذا ارتداها وكانت ملابس فجور كالغش والخدع والكذب والخيانة والفحش، فهذه ملابس لا تكسوه كساء جميلا أبدا، وإنما تكسوه بكساء سيء، ويوم القيامة يخلع عنه هذا الكساء فيظهر عاريا، فيظهر ماذا؟ عاريا، كما جاء في الحديث أنه يبعث الإنسان على ما كان عليه من العمل. وجاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. وفي بعض الحديث أنه يكون مكسى، فهذا الكساء هو من نوع عمله، كما جاء توضيحه أو بيانه في بعض الأحاديث الأخرى، لعلنا نزيد هذا إيضاحا في درس القادم يوم السبت بإذن جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.